بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزل الحديث في بيان العلل التي تمنع الاسم من الصرف. وقفنا عند قول الناظم: والعالم منع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعلا، والعدل والتأليف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، قصدا يعتبر. والعالم منع صرفه، ما زال حديث فيما يتعلق بالعلل التي تمنع الصرف بشرط العالمية، شرط عالمية. قلنا ما يكون نكرة ولا يشترط فيه التعريف خمسة، وهي التي بدأ بها الناظم، ثم شرع في أقسام أو أنواع سبعة لا تمنع الصرف إلا مع وجود العالمية، إلا مع وجود العالمية. هنا قال: والعالى ممنع صرفه إن عدل. إذن العدل مع العالمية، العدل مع العالمية، ولكنه ذكره في ثلاثة أنواع، يعني العالمية والعدل يكونان مانعين للصرف في ثلاثة مواضع. الأول ما أشار إليه بقوله كفعل التوكيد، والثاني قوله أو كثعلى، والثالث بقوله والعدل والتعريف مانعا سحر بالشرط الذي ذكره إذا به التعيين قصدا يعتبر. والعلم منع صرفه العلم، وهذا منصوب على الاشتغال، امنع العلم، امنع علم، امنع صرف العلم، يكون على حذف مضاف، لأن يعني العلم لوحده ما يتسلط عليه العام، امنع العلم هذا ما يتات، امنع صرف العلم، حينئذ حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. فإذا جئت تعلم مثل هذا تكون العلم مفعول به على حذف مضاف، منصوب على الاشتغال على حذف مضاف، من أجل المفسر، من أجل أن يسلط عليه العامل فيصح المعنى. امنع صرف العلم. إن عدل الألف هذه للإطلاق، عرفنا المراد بالعدل وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. وهذا عندهم على نوعين: محقق ومقدر. محقق هذا قليل، أراد أن ينسب بعضها إلى بعض، كما قالوا في فعل عمر إلى معدول عن عامر، عامر مسموع وعمر مسموع، كلاهما مسموعان، لكن كون عمر معدول عن عامر هذا يحتاج إلى ثبت، يحتاج إلى دليل، وإلا عامر مستقل لفظ واسم فاعل، وعمر كذلك مستقل، ذاك مصروف عامر وهذا ممنوع من الصرف. كونه معدولا عنه محول عمر عن عامر هكذا ادعى النحاة، ولذلك سبق أن العدل هذه العلة عليلة في نفسها. والتقدير فيما إذا لم يسمع، قالوا زحل زاحل، ما سمع زاحل، كذلك قثم قاثم، وفعل عند بعض فاعل إن سمع أفعل، وكما سيأتي. إذن عدل هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وهذا إنما يكون في الألفاظ ولا يكون في المعاني، يكون في الصفات العدل ويكون في المعارف، في المعارف وفي الصفات. في الصفات سبق مثنى وثلاث، وهذا في العدد، وفي غيره غير العدد وهو لفظ أخر فقط، ليس ثم لفظ آخر. وأما في المعارف فهذا على نوعين: إما أن يكون في باب فعل توكيد، وإما أن يكون في باب فعل الذي هو عمر، وسيأتي ملحقا فعالي لأنه معدول عن فاعلته، يعني ما كان على وزن فعل علما لمذكر، وما كان على وزن فعالي علما لمؤنث كحذامي، كما سيأتي بيان. إذن كفعل التوكيد، كفعل التوكيد هذا أراد به النوع الأول، فعل المؤكد به نحو جمع، نحو جمع وبصع وكتع وبتع، فإنها معارف بنية الإضافة، معارف بنية الإضافة. إذن قوله كفعل التوكيد فعل مضاف، والتوكيد مضاف إليه، قيل الإضافة هنا على معنى اللام أو معنى في، يعني فعل المؤكد به، فعل المؤكد به. سبق أن أجمع هذا مما يؤكد به، أجمع وتوابع أجمع أكتع وأبصع وأبتع، هذه كلها تأخذ حكم أجمع، حينئذ في الجمع يقال فيها جمع وبصع وكتع وبتع، وإلا فهي في المفرد يقال أجمع وأبصع وأكتع وأبتع. سيأتي معنى العدل في هذه الألفاظ. إذن النوع الأول الذي يمنع مع العالمية وهو معدول عن غيره فعل التوكيد، فعل المؤكد به وهو جمع وكتع وبصع وبتع، جمع جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء، هذه كلها ألفاظ مفردة وجمعها على وزن فعل، على وزن فعل، فإنها غير مصروفة للعدل والعالمية، غير مصروفة بل هي ممنوعة من الصرف، والعلة المانعة العدل والعالمية. ووجه العدل، أما العدل فلأنها من حيث إن مذكرها أفعل، مذكرها على وزن أفعل، ومؤنثها فعلا جمعاء، أجمع وجمعاء، أبتع وبتعاء، أبصع وبصعاء. إذن المذكر على وزن أفعل والمؤنث على وزن فعلا جمعاء، ومؤنثها فعلا. قياسها حينئذ أن تجمع على فعل، قياسها أن تجمع على فعل كأحمر وحمراء يجمع على حمر حمر. إذن الأصل فيه أن تجمع على فعل، ها جمع وبتع وكتع، لكن هل جاءت على هذا الوزن؟ لم تأتي على هذا الوزن، بل جاءت على وزن فعل، حينئذ يسمى عدلا عنده كما ذكرناه اليوم. حينئذ الأصل فيها أنها أن مذكرها على وزن أفعل ومؤنثها على وزن فعلا. القياس أن يكون الجمع على وزن فعل بضم الفاء وإسكان العين، كما يجمع أحمر وحمراء على حمر. هذا من حيث ماذا؟ من حيث اعتبار المذكر المؤنث، ولها حيثية أخرى من حيث كونها اسم لا صفة، فقياسها أن تجمع على فعالة كصحارى، قياسها أن تجمع على فعالة كصحارى، فيقال جماعة وكتاعة وبصاعة إلى آخره. ومن حيث إن مذكرها يجمع بالواو والنون أجمعون وأكتعون وأبتعون وأبصعون، يجمع بالواو والنون، وما كان يجمع بواو ونون فقياس مؤنثي أن يجمع بألف وتاء، بألف وتاء. فحينئذ قياسه أن تجمع على فعلاوات جمعاوات جمعاوات، هذا القياس. فقياسه أن تجمع على فعلاوات لأن قياس كل ما جمع مذكرا، كل ما جمع مذكره بالواو والنون أن يجمع مؤنثه بالألف والتاء. إذن هذه ثلاث اعتبارات، ثلاث اعتبارات، فعل فعال فعلوات، هذا قول وهذا قول وهذا قول. حينئذ تكون الأقوال ثلاثة، منهم من قال العدل عن كونها فعل، الأصل فيها أن تجمع على وزن فعل ولكنها جاءت على وزن جمع فعل، هذا عدل. أن تجمع على فعالة كصحارة فجاءت على جمع فعل، أن تجمع على وزن فعلاوات جمعاوات لكنها جاءت على جمع فعل. إذن هذا قول هذا قول هذا قول، ما هو المعتبر منها؟ كلها فيها عدل عن قياس، فيها رجوع عن قياس، فجاء إلى الفرع دون الأصل. وبهذه الاعتبارات اختلف النحاة، اختلف النحاة يعني الاعتبارات الثلاث، إما أن ينظر إلى كونه مذكر مؤنثه على فعلا حينئذ يجمع بكذا، وإما أن ينظر إلى كونه اسما ويجمع على كذا، إما أن ينظر إلى كونه يجمع مذكره بواو ونون أجمعون، إذا المؤنث يجمع بألف وتاء. فقال الأخفش والسرافي أنها معدولة عن فعل، عن فعل يعني اختار القول الأول، واختاره ابن عصفور لأن العدل عن فعال لم يثبت في موضع من المواضع، والعدل عن فعل إلى فعل ثبت ثبت، هذا قوله. وقيل معدولة عن فعالة لأنه اسم لا صفة، وقيل عن فعلاوات، هذا الذي اختاره ابن مالك هو الذي قدمه ابن عقيل هنا، وهو أنه معدول عن فعلاوات لأن مذكره يجمع بواو ونون، وما كان مذكره يجمع بواو ونون فمؤنثه القياس فيه أن يجمع بألف وتاء، حينئذ جمع نقول أجمع فيجمع بواو ونون فسجد الملائكة كلهم أجمعون فجمع بواو ونون، إذن المؤنث أن يقال جمعاوات. هل قيل جمعاوات؟ لم يقل جمعاوات، بل قيل جمع، حينئذ عدل به عن القياس كما هو الشأن في الأخر. هناك الأصل أن يقال الأخر بأل، فعدل عنه فقيل أخر، قيل أخر. واضح هذا؟ وأما العالمية، العالمية ما وجه كونها أعلاما؟ فقيل ألفاظ التوكيد أعلام بمعنى الإحاطة، بمعنى الإحاطة. وسدل لذلك بجمعهم مذكرها، بجمعهم مذكرها بالواو والنون، بالواو والنون. ولا يجمع من المعارف بهذا يعني بالواو والنون إلا العلم، اختاره ابن الحاجب، اختاره ابن الحاجب. إذن هذه نقول أعلامه تدل على الإحاطة. لماذا؟ لأن المذكر يجمع بالواو والنون أجمعون، فإذا قيل أجمعون وجمعاوات وجمع، حينئذ المادة أصلها علم، لأن الذي يجمع بالواو والنون ها كعامل ومذنب، عامل هو علم وجمع بواو ونون، حينئذ رجعنا إلى كونها علما، كونها علما. وقيل تعريفها بنية الإضافة، بنية الإضافة. والأصل ها جمعهن، إذا قيل جاء النساء جمع، الأصل جمعهن يعني بالضمير، لكنه حذف ونوي معناه، فحذف الضمير للعلم به واستغني بنية الإضافة، وصارت لكونها معرفة بلا علامة ملفوظ بها كالأعلام وليست بأعلام. وهذا ما يسميه البعض بشبه العالمية، إذا قيل عالمية شبه العالمية، عالمية يعني صار معرفة بدون قرينة، يعني يصدق عليه حد العلم. وشبه العالمية أنه يدل على المعرفة ولكن ليس بأداة ملفوظ بها، ليس بأداة ملفوظ بها، فهي كالأعلام وليست بأعلام، لأن العلم إما شخصي وإما جنسي وليست هذه واحدة منهما. وعلى هذا ابن مالك ونقله عن ظاهر كلام سيبويه أنها ماذا؟ أنها معرفة بنية الإضافة، بنية الإضافة. إذن على قول ابن مالك وهو الذي اختاره الكثير من المتأخرين بعده أن جمع منع من الصرف للعلمية والعدل، أما العدل فالأصح عنده أنه معدول عن جمعاوات، أصله أن يجمع على جمعاوات بألف وتاء. لماذا؟ لكون مذكره أجمع يجمع بواو ونون، القياس فيما جمع بواو ونون أن يجمع مؤنثه بالألف والتاء، لكنهما ما جمع بهذه الصيغة فعدل عنه إلى جمع، هذا يسمى عدل، تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى، حول جمعاوات إلى جمع، حينئذ منع من الصرف. وأما كونها أعلاما أو علمية العلة الثانية فلنية الإضافة، لنية الإضافة. والعالم من صرفه إن عدل كفعل التوكيد، كفعل التوكيد. هذا الأول، قال ابن عقيل هنا الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العالمية والعدل، لم يقل عالمية وإنما قال شبه العالمية، شبه العالمية لما ذكرناه أنه معرفة لا بأداة ملفوظ بها، وهذا ليس بعالم حقيقة وليس بنكرة وإنما هو شبه بالعالم. ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد وذلك جمع وبصع وكتع وبتع، فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد، فشابهت بذلك العلم، شابهت بذلك العلم لكونه معرفة من غير قرينة يعني من غير أداة لفظية، وهذا ظاهر مذهب سيبويه أنها مؤكدة به أو أنها مضافة إلى ضمير المؤكد، لكنه حذف واستغني به بنية الإضافة، بنية الإضافة. حينئذ هي ليست عالما وإنما شبيها به بالعلم، والعلامة التي دلت على أنها معرفة عالم هو الضمير، أين هو؟ منوي، إذا ليس بظاهر، ليس بظاهر. وكل ما علم بشيء ليس ملفوظ حينئذ رجعنا إلى كونه شبيها بالعالم وليس بعلم. وقيل بالعالمية، عالمية، وهذا رده ابن مالك في شرح الكافية، وقال في شرح التسهيل بشبه العالمية أو الوصفية، والمشهور أنه عالمية. وذلك نحو جاء النساء جمع، تمنع من الصرف ولا تقول جمع، جمع، جمع، ورأيت النساء جمعة ومراتب النساء جمعة، ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعدل عن جمعوات وللعالمية أو شيء تقول شبه العالمية. فالعدل فيه لو معدول عن جمعيته الأصلية فإن حق جمعه أن يجمع على جمعوات، ولذلك قال ابن عقيل هنا والأصل جمعوات، اختار ما قرره ابن مالك في غير هذا الكتاب، لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعوات إلى جمع، وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن. فأشبه تعريفه تعريف العالمية في من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه، هذا ما يعبر عنه بشبه العالمية، يعني أن يدل شيء على أنه معرفة ولكنه مقدر غير ملفوظ. وهذا أراد بقوله كفعل التوكيد. إذن فعل التوكيد والمراد بفعل هنا ما جاء على وزن فعل، فلا يختص بجمع وإنما ما ألحق به. أو كثعلة، أو هذا النوع الثاني، أو كثعلة يعني ما جاء على فعل موضوعا علما. ولذلك قلنا العدل يكون في المعارف ويكون فيه في الصفات، والصفات مضى معنا، والمعارف يكون على وزن فعل وعلى وزن فعال. فعل هذا علم موضوعا لعلم مذكر، كل ما كان على وزن فعل حينئذ يكون ممنوعا من الصرف. وهذا بابه سهل لأنه محفوظ، الفاظ معدودة ولا زيادة عليها. ولذلك قيل لم يسمع إلا عمر وزفر ومضر وثعل وهبل وزحل وعصم وقزح وجشم وقثم وجمح وجحا ودلف وبلع فقط، لا يوجد غيرها. هذه ممنوعة من الصرف لكونها على وزن فعل معدولة عن فاعله، معدولة عن فاعله. حينئذ كونها معدولة ومع العالمية لأنه علم كعمر نحوه حينئذ منع من الصرف. أو كثعلة، ثعلة تعرف هذه للإطلاق، هو علم جنس للثعلة، قيل للثعلة وقيل اسم رجل. ما جاء على وزن فعل موضوعا علما وهو معدول عن صيغة فاعل، حقيقة أو مقدرة. حقيقة فيما سمع فيه في لسان العرب فاعل كعامر وعمر سمع فيهما، وما عداه فهو مقدر، فهو مقدر. وطريق العلم به سماعه غير مصروف ولا علة به مع العالمية. يعني كيف نحكم عليه بأنه عمر ممنوع من الصرف؟ قالوا ننظر فيه، فإذا به العرب منعوه من الصرف لم نجد فيه إلا العالمية فقط، مباشرة تضف إليها العدل كما ذكرناه سابقا، أن العدل هذه علة عليلة، يعني تمسك بها النحاة من أجل تتميم القسمة ولئلا تنتقض عليهم الأصول. فإذا وجدوا العالمية ولم يجدوا معها علة أخرى من العلة السابقة قالوا العادل أين هو؟ لم يسمع، قالوا مقدرا، إما أن يكون عن فاعل كما هو الشأن في فعل، أو عن فاعلة كما هو الشأن في حذامي ورقاشي، حذامي ورقاشي. إذن كيف نحكم على هذا بكونه فعل ممنوع من الصرف للعالمية والعدل؟ قالوا إذا سمع ما كان على هذا الوزن ولم يوجد في منعه من الصرف إلا العالمية مباشرة تضف إليه العدل. ولذلك طوى على وزن فعل ولم يذكرها النحاة هنا. لماذا؟ لأنه وجد طوى عالمية والتأنيث لأنه اسم مكان، قالوا ما دام أنه ولد علة والتأنيث مباشرة لا نقول العدل، لأن العدل هذا للضرورة فقط، متى ما أمكن تعليق الحكم بعلة غير العدل لا يمقدمة مباشرة، وما عداه فليس الأمر كذلك. ولذلك كما سيأتي أن مذهب المبرد في حذامي أنه أرجح، لأنه علله بكونه اشتمل على العالمية والتأنيث، وسيبويه قال علم معدول عن فاعلة، وضعف قول سيبويه لهذا السبب. لماذا؟ لأنه أمكنه أن يعلق المنع بالعالمية والتأنيث وهو فاعل علم لمؤنث، لماذا تعدل عن مؤنث عن التأنيث وتجعلها علة فتذهب إلى العدل؟ والعدل متكلف لأن أكثره لم يسمع إنما مقدم، فكيف يعدل عن الظاهر وهو المؤنث ونأتي بعلة فيها نظر؟ ولذلك رجح مذهب المبرد كما سيأتي. إذن أو كفعلاء، نقول المراد به العالم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل. والأصل عامر هذا مسموح، وزافر هذا الله أعلم أنه ليس مسموعا إنما هو مقدر، إنه مقدر. وثاعل هذا كذلك، بل هذا غلط. لماذا؟ لأنه سمع أثعل، وإذا سمع أثعل لماذا نقول ثاعل؟ هذا فيه نظر، فيه نظر. إذن وثاعل نقول قيل معدول عن أفعل، ولذلك نص السيوطي في همع الهوام أن كل الألفاظ السابقة المذكورة كلها معدولة عن فاعل إلا ثعل فقط، لأنه معدول عن أفعل، لأنه سمع هذا وذاك، وإذا سمع لا نأتي إلى شيء مقدر في الذهن مخترع وتخيل ونترك المسموع له. الأصل في التقرير القواعد أن يكون على ما سمع، والمقدر في الأصل أنه معدوم لم ينقل، لا نترك الملفوظ المنقول ونعدل إلى شيء متخيل. إذن وثاعل قيل معدول عن أفعل، بل هو الصواب، لأن ثاعلا غير مستعمل، ما نقل ثاعل ما سمع، وأثعل مستعمل، أفعل مستعمل. قال في الصحاح الثعل بالتحريك زوائد في الأسنان واختلاف منابتها، يقال رجل أثعل وامرأة فعلا، رجل أثعل، أثعل اسم فاعل، وامرأة فعلا. إذا لا نقول معدول عن فاعله، لا نقول معدول عن فاعل. إذن فمنعه حينئذ لو حكم بكون معدولا عن غيره منعه من الصرف للعالمية والعدل، عالمية والعدل، عالم واضح بين، اسم يعين المسمى، اسم يعين المسمى مطلقا، والعدل على ما ذكرناه. وطريق العلم بعادل هذا النوع سماعه غير مصروف عاريا من سائر الموانع غير العالمية، غير العالمية. وإنما جعل هذا النوع معدولا لماذا؟ قيل لأمرين. لماذا حكمنا عليه بكون معدولا؟ لأمرين. الأول أنه لو لم يقدر عدل هذه الألفاظ لزم ترتيب المنع على علة واحدة، لزم ترتيب المنع على علة واحدة، إذ ليست فيه من الموانع غير العالمية، هذا واضح، فركبوا معه العلة الثانية من أجل ذلك. ثانيا أن الأعلام يغلب عليها النقل، يغلب عليها النقل، بل قد تكون مرتجلة وقد تكون منقولة، تكون منقولة، لكن هذا ليس هو النقل الذي عناه النحاة في باب العلة. النقل أن تأخذ لفظ كما هو فتضعه علما، ها، كفضل وحارث وجملة اسمية وجملة فعلية واسم فاعل إلى آخره ما ذكر سابقا. فالنقل هناك ليس هو التحوين، هنا لا، تصرف في وزن، يعني عامر يحرف فيجعل عمر، ليس هو هذا من قبيل النقل، ليس من قبيل النقل الذي يذكره النحاة في باب العلة. أن الأعلام يغلب عليها النقل فجعل عمر معدولا عن عامر، والأصل له هذا الثاني فيه نظر، فجعل عمر معدولا عن عامر العلم المنقول عن صفته، ولم يجعل مرتجلا وكذا بقيها، يعني كل ما كان على وزن فعل لم يجعل مرتجلا بل منقولا عن عامر وعن زافر وعن هبل هابل ونحو ذلك. لكن نقول هذا ليس هو النقل الذي عناه النحاة في بابه، وإنما هذا تحويل من صيغة إلى صيغة، فرق بينهما، أن تسمي ابنك فضل أو تسميه ضارب تنقل اسم الفاعل وتجعله علما، أو تسميه قام زيد أو زيد قائم، هذه كلها ألفاظ نقلت كما هي ولم تغير الصيغ فبقيت على ما هي عليه. وأما عامر تقول أنقله إلى اسم وأقول عمر، وهذا فيه تحريف للصيغة وليس الأمر الذي عناه النحاة. وفائدة العادل أمران، يعني ما الفائدة من العادل أمران؟ الأولى لفظية وهي تخفيف، عامر عمر، قيل عمر أخف، ما بظاهر هذا، عامر أخف كذلك، عامر عمر، إذن التخفيف هذا ليس بظاهر. هابل هبل هبل هبل ثقيل، هبل قثم زحل زاحل قاسم أخف، على كل هذا ما ذكره النحاة، ما ذكره النحاة. وفائدة العدل أمران لفظية وهي التخفيف، ثاني معنوية وهي تمحيض العالمية، تمحيض العالمية. إذ لو قيل عامر، عامر هذا لا توهم أنه صفة، عامر اسم فاعل، عمر الشيء يعمره، مررت بزيد عامر، يعني عامر لنفسه أو عامر لبيته ونحو ذلك، فهي دفعا لهذا التوهم حينئذ عدل إلى فعل. هذا فيه نظر فيه نظر. فإن ورد فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه ليس بمعدول إذا جاء لفظ على وزن فعل وهو مصروف علمنا أنه ليس بمعدول مثل ماذا؟ قالوا أدد وهو عند سيبوي من الود من المواد الود فهمزته عواو وعند غيره من الإد وهو العظيم همزته أصلية. إذن أدد هذا مصروف لماذا؟ لكونه على وزن فعل وسمع صرفه حينئذ لا يمكن أن نركب معه العدل فنقول هو معدول فنمنعه من الصرف. إذن الضابط حينئذ نكون ما كان على وزن فعل فمنعته العرب من الصرف ركبنا معه علة أخرى، وما لم يسمع منعه من الصرف أبقيناه على أصله وحكمنا عليه بكون غير معدول. وإن وجد في فعل مانع من مع العالمية لم يجعل معدولا، يعني إن وجد علة أخرى يمكن تركيبه مع العالمية رجعنا إليها ولا نحكم عليه بالعدل لأنه معدول عن غيره لأن علة عليلة كما ذكرنا نحو طوى، فإن منعه للتأنيث والعالمية ليس لكونه معدول عن طاوي لا، ولو كان محتملا لأنه اسم مؤنث مكان، حينئذ نقول وجد فيه التأنيث وولد فيه العالمية، فالأولى أن نجعل التأنيث والعلة التي ركبت مع العالمية فمنعته من الصرف. ونحو تتل اسم أعجمي، فالمانع له العجمة والعالمية عند من يرى منع الثلاثي للعجمة إذ لا وجه لتكلف تقدير العدل مع إمكان غيره، هذا واضح، ويلتحق بهذا النوع ما جعل علما من المعدول إلى فعل في النداء سبق غدر وفسق ولكع أنه سب ماذا خبافي هذا للمؤنث وفسق هذا للمؤنث، لو جعل علما هذا واضح أنه معدول ويلتحق بهذا النوع ما جعل علما من المعدول إلى فعل في النداء كغدر وفسق فحكمه حكم عمر. قال المصنف ابن مالك وهذا حق من عمر بمنع الصرف لأن عدله محقق وعدل عمر مقدر، يعني ما كان على وزن فعل من سب المذكر هذا معدول وعدله محقق يعني موجود مذكور ملفوظ به ولا إشكال فيه، وأما في نحو عمر وهذا مقدر فأيهما أولى بالمنع؟ ها ما كان على وزن فعل وهو مثل فسق ولكع وخبث، وهو مذهب سيبويه ومذهب الأخفش صرفه إذن هذان نوعان، وعد بعضهم الثالث هو ما كان على وزن فسق وغدر ونحو ذلك، هذه ثلاثة أنواع من العدل تمنع مع العالمية، والعالم ممنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد هذا نوع أو كثعلى المراد بثعلى هنا قل اسم رجل أو عالم جنس للثعلب، والألف هنا للإطلاق. والعدل والتعريف مانع سحر هذا النوع الثالث من المعدول من المعدول وهو لفظ سحر إذا أريد به يوم بعينه حينئذ صار علما لأنه يطلق اللفظ ويعين مسماه وهو زمن خاص، إذن يستعمل سحر علما، وذلك فيما إذا أطلق وأريد به زمن معين، وقد يستعمل مبهما يعني لم يرد به زمن معين. متى يصرف؟ متى يمنع من الصرف؟ قال إذا به التعيين قصدا يعتبر، بمعنى أنه إذا صار علما وذلك إنما يكون إذا أريد به من يوم بعينه، يعني سحر يوم بعينه، جئتك يوم الجمعة سحرا عينه يوم الجمعة، أما سحر كذا دون أن تضيفه ليوم حينئذ لا تعين، جئتك سحرا بالصرف أي سحر هذا؟ أي سحر؟ سبت أحد اثنين ثلاث صفر شعبان إلى آخره، فليس معينا فتقول جئتك سحرا بالنصب على أنه مفعول به أما إذا أريد به زمن معين حينئذ صار علما، صار علما. وإذا كان كذلك فيمنع من الصرف، يمنع من الصرف للعلمية، وهذا شأن واضح، والعدل، وهنا اختلف في العدل، لكن المشهور أنه مثل أخر، يعني معدول عن السحر، عن السحر، ومثله الأمس كما سيأتي. حينئذ هو معدول عن السحر ما فيه فقيل سحر، قيل سحر، جئتك يوم الجمعة سحرا، تمنعه من الصرف. لماذا؟ للعالمية، وهو قد أريد به زمن معين، وللعدل لكوني معدولا عن السحر، معدولا عن السحر. لماذا؟ لأن سحر في لفظه نكرة، في لفظه نكرة. وشأن العرب إذا أرادت أن تعرف، أن تعرف حينئذ إما أل وإما إضافة، إما أل وإما إضافة، فعدل به عن التعريف عن أل والإضافة، عن أل والإضافة. هذا قيل أنه معدول عن الأصل، فالأصل يقال سحر السحر أو سحره، سحره يعني سحر يوم الجمعة مثلا، فحينئذ نقول معدول عن الإضافة أو معدول عن أل. والعدل والتعريف، والتعريف لم يقل العالمية، قد يقال بأنه أراد به شبه العالمية لقاعدة سابقة أن ما عرف ولم تكن الأداة لفظية قلنا شبه العالمية ولا نعبر بالعالمية، ولذلك عدل هنا عن اللفظ. والعدل هذا مبتدأ، والتعريف هذا معطوف عليه. مانع سحر، مانع خوار، والألف هنا للتثنية، مانعاني سحر، مانعاني سحر، خبر مضاف وسحر مضاف إليه. إذا به، إذا به الباء هنا بمعنى فيه متعلق به يعتبر، إذا يعتبر به يعني فيه، وقصدا هذا أي مقصودا حال مؤكدة من نائب الفاعل، نائب الفاعل. والتعيين هذا نائب فاعل لفعل محذوف وجوبا. إذا التعيين به قصدا يعتبر، إذا يعتبر به التعيين، إذا يعتبر به التعيين قصدا بمعنى مقصودا، بمعنى مقصود قلنا حال من فاعل يعتبر. إذن متى يكون كذلك؟ إذا التعيين به، إذا يعتبر به التعيين قصدا، يعني إذا كان المراد به زمنا معينا قصدا، يعني مقصودا، يعني مقصودا. وفي كلامه إدخال إذا على المضارع وهو جائز وإن كان قليلا. إذا يعتبر، يعتبر هذا قليل، والكثير أن تدخل إذا على فعل الماضي كما سبق بيانه. هنا قال الشارح سحر إذا أريد، إذا أريد من يوم بعينه، نحو جئتك يوم الجمعة سحرة، فسحر ممنوع من الصرف للعادل وشبه العالمية، وشبه العالمية، سحر يوم بعينه. والأصل أن يعرف بأل أو بالإضافة، هذا سنن العرب أن النكرة لا ينتقل عن تنكيره إلا بأل أو بالإضافة، وهنا قيل سحر وهو معرفة لم تدخل عليه أل ولم يضف، إذن هو معدول عن الأصل والقاعدة العامة في لسان العرب. فإن تجرد منهما مع قصد التعيين فهو حينئذ ظرف لا يتصرف ولا ينصرف، لا يتصرف يعني مراد بظرف لا يتصرف، يعني لا يقع مبتدا ولا فاعل ولا اسم إن ولا خبر إلى آخره ولا نائب فاعل، هذا ظرف لا يتصرف. ولا ينصرف يعني لا ينون، فالمانع له حينئذ العادل والتعريف، العادل والتعريف. أما العادل فمن اللفظ بأل، عن اللفظ بأل، فالأصل فيه السحر، السحر، فإنه كان الأصل أن يعرف بها. وأما التعريف فقيل بالعالمية لأنه جعل علما لهذا الوقت، وقيل بشبه العالمية لأنه تعرف بغير أداة ظاهرة، بغير أداة ظاهرة، غير أداة ملفوظ بها، وهذا شأن العلم، شأن اسم يعين المسمى مطلقا، يعني بغير قيد، بغير قرينة لفظية ولا حسية، إنما هي قرينة معنوية من جهة عدم ما يقيده. إذن سحر إذا أريد به من يوم بعين نقول هذا ممنوع من الصرف. قال هناك في هم الهوامع سحر الملازم للظرفية وهو المعين أي المراد به وقت بعينه، فإنه يلازم الظرفية فلا يتصرف ولا ينصرف أيضا للعدل والعلمية. أما العدل فعن مصاحبة الألف واللام، هذا المشهور عند النحاة أن العدل فعن مصاحبة الألف واللام، إذ كان قياسه وهو نكرة أن يعرف بالطريق التي عرف بها النكرات وهو أل، هذا هو الأصل فيه، فعدلوه عن ذلك إلى أن عرفوه بغير تلك الطريق وهو العالمية، وهو العالمية، فإنه جعل علما لهذا الوقت، هذا واضح. وقيل إنه امتنع للعدل والتعريف المشبه لتعريف العالمية من حيث كونه تعريفا بغير أداة، وتعريف من غير أداة تعريف، بل تعريفه بالغلبة، تعريفه بالغلبة على ذلك الوقت المعين، كأنه غلب لكن هذا ليس بظاهر، يعني كأنه عالم لكنه عالم بالغلبة، عالم بالغلبة على ذلك الوقت المعين، وليس تعريفه بالعالمية لأنه في معنى السحري، في معنى السحر. وتعريف العالمية ليس في مرتبة تعريف عل، هذا في نظر الصواب هو الأول. وقيل إنه منصرف مطلقا، ليس ممنوعا من الصرف، ليس ممنوعا من الصرف، وإنما لم ينون لنية أل، والأصل السحر وعليه السهيلي. إذن هو مثل أمس، مثل أمس، وإنما لم ينون لنية أل، والأصل السحر وعليه السهيلي. إذن هو مصروف وعورض بكونه غير منول، كيف مصروف غير منول؟ قال لنية أل، لنية أل، هذا فيه ضعف. وقيل لنية الإضافة، إذ التقدير سحروا ذلك اليوم، فحذف المضاف ذلك ونوي معناه فبقي كما هو. وقيل إنه مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف أل، كأمس، أمس ضمن معنى أل التعريفية فبني. ونصره أبو حيان وقال الفرق بين سحر وأمس عندي يعسر، فرق بين سحر وهو معدول عن السحر، وأمس وهو معدول عن الأمس، ونقول في الثاني إنه معدول عن الأمس وضمن معنى حرف فبني، والأول مثله ولم نقل إنه بني، ولم نقل إنه بني، حينئذ محل إشكال، محل إشكال. إذن والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، ومثل سحر أمس، مثل سحر أمس مرادا به اليوم الذي يليه يومك، هذا مراد أمس. ولذلك قال بعضهم هذه الكلمة الوحيدة التي إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. إذا قيل جئت بالأمس فمراده ليس اليوم الذي قبل يومك، أمس قبل أسبوع، قبل شهر، قبل عام، عامين، عشرة. وإذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، اليوم نحن الأحد، أردت به السبت مثلا، جئتك أمس، تنكره فصار معرفة، صار معرفة، هذا تستعمله تورية. أردت بك بالأمس، هو يظن أنه أمس وأنت تريد به قبل أسبوع مثلا أو قبل شهر. الذي عنده لسان عربي التورية هذه تكون عنده سهلة. ولذلك بعض الفقهاء يكره التورية لأنه لا يحسنها أي أحد، بل بعضهم يحرمها، لأن من اعتادها، وهذا بالفعل موجود، من اعتادها ولم يكن ذا ذهن ثاقب وعنده مثل هذه الكلمات الأدوات يقع في الكذب، وقد يصير الكذب في لسانه من حيث لا يشعر، لأنه كل كلمة يريدها هو يظن أنها تورية، هي كذب صريح أحيانا ويظن أنها تورية، يظن أنها تورية. لكن لو عرف مثل هذه الأشياء أمسي والأمسي، ومثله نسيت، نسيت يأتي في اللغة بمعنى الترك، فإذا نوى نسيت الشيء، مرات لا نسيتك يعني تركتك، تنوى أنه بمعنى الترك، وهذا طيب، الإنسان قد يحتاجه، نعم صحيح، قد يحتاج مثل هذه العبارات، يقول نسيتك، نسوا الله فنسيهم، نسيان هنا بمعنى الترك، بمعنى ترك، حينئذ يرد النسيان في لسان العرب بهذا المعنى، فإذا أردت أن توري تقول نسيتك يعني تركتك، ولا تنوي النسيان الذي هو خلاف الحفظ. ومثل سحر أمسي مرادا به اليوم الذي يليه يومك، ولم يضاف ولم يعرف بأل، يعني لم يقرن بأل، ولم يقع ظرفا، ولم يقع ظرفا، ولو خمس شروط، بخمس شروط فابني أمسي بكسرة، إذا ما خلا من أل ولم يكن صغيرا، وثالث هو التعيين فاعلمه يا فتى، وليس مضافا ثم جمعا مكسرا. بهذه الخمس شروط حينئذ يكون مبنيا، يكون مبنيا لأنه معدول عن الأمس، لكن فيه لغة أنه يمنع من الصرف. طيب، ولم يضف ولم يقرن بأل ولم يقع ظرفا، فإن بعض بني تميم تمنع صرفه مطلقا، يكون ممنوعا، يكون معربا أولا، يكون معربا ثم من أي النوعين يكون ممنوعا من الصرف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، لأنه معدول عن الأمس، ها، في قول الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمسى، مذ حرف جر، أمسى هنا جره بماذا؟ بالفتحة، جره بالفتحة، فدل على أنه ممنوع من الصرف عندهم. والعلة العدل والعلمية، العدل لأنه معدول عن الأمس مثل السحر، ما قيل هنا في قال هنا، والعلمية لأنه أريد به زمن معين، اليوم الذي قبل يومك، اليوم الذي قبل يومك. والجمهور يخص ذلك بحالة الرفع، يعني يكون ممنوعا من الصرف في الرفع فقط، جاء أمس فقط في الرفع يمنع من التنوين، وما عداه يكون مبنيا. اعتصم بالرجاء إن عن نباس، وتناسى الذي تضمن أمس، أمس هنا لم ينونه. وأما الحجازيون فيبنونه على الكسر مطلقا مبني، هذا لا إشكال فيه، اختلاف اللغات هنا اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، يعني ليس في اللغة الواحدة أنه مبني ومعرب، وإنما الحجازيون يبنونه وبنو تميم يعربونه ويختلفون في إعراب، هذا لا إشكال، لا إشكال فيه تنوع اللغات. والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا على تقديره مضمن معنى اللام، فإن ضمن معنى اللام حينئذ بني، لأن تضمن معنى حرف، معنى حرف، والاسم إذا ضمن معنى الحرف ماذا؟ بني لشبهه بالحرف، كقوله: ومضى بفصل قضائه أمس، مضى أمس، مضى بفصل قضائه أمس، مضى فعل ماضي وأمس فاعله، كسر هنا أمس قوافي بالجر أمس وهو فاعل، ما القول فيه؟ نقول مبني، مبني في محل رفع. إذن الحجازيون يبنونه على كسر مطلقا رفعا ونصبا وخفضا، شاهد واضح: مضى بفصل قضائه أمس، فأمس فاعل مبني على الكسر في محل رفع، في محل رفع. فإن أردت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما غير معين، أو عرفته بالإضافة أمسك، أو بالأداة الأمس، فهو معرب إجماعا، معرب إجماعا، ولذلك قلنا الشروط خمسة. وإن استعملت يعني اللفظة المجردة والمراد به معين ظرفا فهو مبني إجماعا، يعني إذا استعمل أمس مرادا به الظرف فقط، مرادا به الظرف، فهو مبني إجماعا للعلة التي ذكرناها في ماذا؟ في بناء الحجازيين له، وهو تضمنه معنى معنى اللام. إذن والعالم امنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كفعل، والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قاصدا يعتبر، إذا يعتبر به التعيين قاصدا، إذا قصد به أن يكون معينا احترازا من المبهم، فإنه يكون مصروفا لا ممنوعا من الصرف، لا ممنوعا من الصرف. إذن العدل والعالمية يكون في باب فعل توكيد، ويكون في باب فعل علما لمذكر، ويكون في باب سحر، وزدنا عليه بابا رابعا وهو فعل في باب فسق ونحوه، وقيل أمسي، قيل أمسي، وإن شئت جعلت بدل أمسي وجعلت أمسي داخلا مع سحر تجعل معه قوله: وابني على الكسر فعالي علما، هذا أولى. حينئذ المعدول مع العالمية خمسة أبواب، خمسة أبواب: فعل التوكيد، وفعل علما لمذكر، وسحر ومثله أمسي، وفعل في باب سب الذكر هناك كغدر ولكع وفسق، وكذلك الخامس مكان على وزن فعالي وهو علم لمؤنث. قال ابن عقيل هنا في سحر: سحر إذا أريد به، إذا أريد من يوم بعين جئتك يوم الجمعة سحرا، فسحر ممنوع من الصرف للعادل وشبه العالمية، وذلك أنه معدول عن السحر لأنه معرفة، والأصل في التعريف أن يكون بأل، هذا الأصل فيه، أو بالإضافة، فعدل به عن ذلك وصار تعريفه مشبها لتعريف العالمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف. فلو نكر سحر وجب التصرف والانصراف. لو نكر صار مبهما يعني وجب التصرف والانصراف لقول تعالى نجيناهم بسحر. ها بسحر بحرف جر وسحر اسم مجرور وجار مجرور متعلق بقول نجيناه بسحر يعني في سحر بهن ظرفية. وقيل معرب وإنما حذف تنوينه لنية الإضافة وقيل لنية أل والأول قول الجمهور. والمبهم كالآية التي ذكرناها. والمعين المستعمل غير ظرف فإنه يجب تعريفه بأل والإضافة. طاب السحر طاب السحر هذا ماذا؟ هذا معين مستعمل غير ظرف فيتعين دخول أل عليه أو الإضافة. طاب السحر سحر ليلتنا مضاف جئتك يوم الجمعة السحرة أو سحره جئتك يوم الجمعة سحره يعني سحر يوم الجمعة فالضمير هنا مضاف إليه. أو جئتك يوم الجمعة السحر هذا صار ماذا؟ واجب التعريف به بأل. وابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصفا منكرا من كل ما التعريف فيه أثرا. وابني هذا دخول في البناء نحن في المعرب أو في المبني؟ ها نحن في المعرب وما الذي أذهب بنا للمبني؟ قال وابني ما قال واصرف هو قال واصرفا هذا لا إشكال فيه. أما وابني ها هو يريد أن يبين لنا العلل التي إن وجدت في الاسم منع من الصرف. وابن على الكسر فعال عالما مؤنثا ها هذا تبرع من الناظم لأنه ليس هذا مبحثنا وإنما ذكره إما توطئة وإما من باب تتميم المسألة. إما توطئة لأنه قال وهو نظير جشم عند تميم والشاهد عند تميم هذا الذي نريده وهو أي فعالي نظير جشم يعني نظير عمر عند تميم فيكون ممنوعا من الصرف للعدل والعالمية. وأما وابني هذا ما بالتبرع أو توطئة أو تتميما للقسمة إذن ليس هذا مراده هنا. وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا يعني ما كان على وزن فعال علما لمؤنث فإنه مبني. هذا عند من؟ عند الحجازيين مبني مطلقا سواء كان مختوما براء أو لا. رقاشي ها سفاري بينهما فرق أو لا؟ ها سفاري رقاشي سفاري رقاشي عند الحجازيين مطلقا مبني على الكسر لأنه على وزن فعالي وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا أي مطلقا في لغة الحجازيين أي سواء ختم براء أو لا هذا عند الحجازيين. وإلا من حيث الجملة ففيه ثلاثة مذاهب فعالي. قيل البناء مطلقا وهو مذهب الحجازيين بناء على الكسر مطلقا. المذهب الثاني إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا يعني سواء كان مختوما براء أو لا. الثالث التفصيل بينما كان مختوما براء فكالحجازيين وما ليس فكالثاني يعني ما ليس مختوما براء فهو ممنوع من الصرف وما كان مختوما براء فحكمه حكم حجازيين. إذن ثلاث مذاهب. وابن على الكسر فعالي علما حال كونه علما هذا حال من فعالي. وابن فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة فاعل أنت على الكسر متعلق به فعالي مفعول به علما حال منه مؤنث حال بعد حال وابن على الكسر قيل علة البناء شبهه بنزالي أشبه نزالي ونزالي اسم فعل أمر وهو مبني وزنا وتعريفا وتأنيثا وعدلا. فعالي أشبه نزالي في ماذا؟ وزنا وتعريفا وتأنيثا وعدلا هذا قول وهو المشهور. وقيل لتضمنه معنى هاء التأنيث، تضمنه معنى هاء التأنيث، لأنه معدول عن فاعلة حذامي حاذمة رقاشي راقشة، إذا فيه معنى التاء لتضمنه معنى هاء التأنيث. وقيل لتوالي العلل وليس بعد منع الصرف إلا البناء، قاله المبرد. والأول هو المشهور أنه أشبه نزالي فيما ذكرناه وزنا وتعريفا وتانيثا وعدلا. وابن على الكسر فعالي علما مطلقا، نعم مؤنثا، لأن فعالي علم لمؤنث، علم لي لمؤنث، هذا عند الحجازيين، عند الحجازيين. وهو نظير جشما عند تميم، وهو أي فعالي علما لمؤنث نظير وشبيه جشما اسم رجل، وهما كان معدولا على وزن فعل كعمر. وسبق أن عمر ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، إذن فعالي كحذامي هذا ممنوع من الصرف عند بني تميم عند أكثرهم، ليس عندهم كلهم، لا عند أكثرهم، فهو ممنوع من الصرف للعالمية وهذا واضح. والعدل عدل عن ماذا؟ كما أن عمر عدل عن فاعل، هذا عدل عن فاعلة. فيقولون جاءتني حذام ورأيت حذامة ومررت بحذامة، جاءتني حذام بالرفع مرفوع، ليس هو كشان في لغة الحجازيين إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن قول ما قالت حذامي، حذامي في الموضعين شرابه فاعل والفاعل مرفوع وهنا لم يرفع، إذن مبني على الكسر، مبني على الكسر تشبيها له بنزالي، يعني أشبه نزالي فبني، ولما بني على الحركة ليعلم أن له أصلا في الإعراب، ولما كانت الحركة كسرة حذامي، الأصل في المبني أن يسكن الميم تكون ساكنة، ولكن انتقى ساكنا الألف والميم فحرك على أصل التخلص من انتقاء ساكنين فكان كسرة. إذن إذا قالت حذامي فعل فاعل، حذامي هذا فاعل مرفوع، أين الرافع؟ نقول محلي، لأن الفاعل قد يكون مرفوعا لفظا ظاهرا وقد يكون تقديرا وقد يكون محليا كما هو في المبنيات. وأما عند بني تميم فإنه يكون معربا، فإذا كان معربا قد وردت فيه علتان تمنعه من الصرف، فيقول جاءتني حذام بالرفع لأنه فاعل مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره، ورأيت حذاما مفعول به منصوب ونصب فتح ظاهر على آخره، ومرات بحذامة بحرف جر وحذام اسم مجرور بالباء وجره فتح نيابة عن كسرة لمنعه من الصرف للعدل والعالمية، للعدل والعالمية. هذا هو المشهور عند أكثر بني تميم. وبعض بني تميم يفرقون بين ما كان آخره راء وما ليس كذلك، فما كان مختوما براء كسفالي وحضاري ووباري فحكمه عندهم حكم حجازيين مبني على الكسر، مبني على الكسر. فقوله وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا لم يقل مطلقا ليعم المذهبين، مذهب من يفصل بين فعالي ما كان مختوما براء وما ليس كذلك وبين من يعمم كالحجازيين، فالحجازيين يعممون لا يفرقون، رقاشي حذامي هذا غير مختوم براء، وباري وسفاري هذا مختوم براء، حجازيون مطلقا في النوعين مبني للعلة السابقة. بعض بني تميم وهم الأقل يفرقون بين النوعين، ما كان مختوما براء سفالي ووبالي وحضاري مبني كالحجازيين، وما ليس كذلك فهو معرب عندهم. وبعضهم وهو ما حكم عليه الناظمون بقوله وهو أي فعالي علما مؤنثا نظير شبيه جشما الألف الإطلاق وعمر وزفر عند بني تميم، عند هذا متعلق به ها متعلق بماذا؟ عند لا جسم لا عند نظير نعم نظير عند نظير نظير عند وهو نظير جسم عند تميم عند تميم فعيل لابد من ها عمر هذا علم جامد فلا يتعلق به الجار المجرور بتة ولا الظرف وعند هنا متعلق بقول نظير إذن وهو أي فعال علما مؤنثا نظير شبيه جشما الألف الإطلاق عند تميم لما قيد الثاني قد يقال بأنه أراد الحجازيين في الأول ها أراد الحجازيين لأنه إذا حكيت اللغتان إذا قيل الحجازيون يقابلهم التميميون والعكس بالعكس. وهنا قال عند تميم، مفهومه أن الأول ليس عند تميم، وإنما أطلق عند تميم مع أن بعضهم لا يوافق على هذا إنما يبنيها ويفصل لأنهم قلة. ولذلك قال ابن هشام في القطر: وافترقت بنو تميم فرقتين، فأكثرهم ها يعرب إعرابه ما لا ينصرف، وبعضهم يفرق بين النوعين. إذن أطلق هنا بنو تميم، أطلق بني تميم مع أن بعضهم لا يجريه مجرى الممنوع من الصرف إنما يبنيه أو يفصل. لماذا؟ عبرة بالأكثر، عبرة بالأكثر. إذن وهو نظير جشم عند تميم، عند تميم أي ممنوع من الصرف للعالمية والعدل عن فاعلة. وهذا رأي سيبويه أن حذامي ممنوع من الصرف لعلتين: عالمية ولا إشكال. أما كونه معدولا عن فاعلة هذا محل نظر، ولذلك قالت حذامي: فصدقوها، يحكى عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله فأوقفوها، يعني سألوها. هنا فاعلة، كونه معدولا عن فاعلة مع كونه مؤنثا، ونقول فعالي علما لمؤنث، نترك التأنيث هذا الذي ننص عليه ثم نعدل إلى علة متكلفة، هذا محل نظر، محل نظر. ولذلك مذهب المبرد قال العالمية والتأنيث المعنوي كزينب وهو أقوى، بل هو الراجح أن حذامي ونحوه إنما منع من الصرف في لغة بني تميم لكونه علما مؤنثا، فارتمع فيه العلة. ولا نقول أنه معدول، ولا نقول أنه معدول، لأن العادل كما ذكرنا علة عليلة. وهذا فيما ليس آخره راء، فأما نحو بالي وظفاري وسفاري فأكثرهم يبنيه على الكسر كأهل الحجاز، لأن لغتهم الإمالة، فإذا كسروا توصلوا إليها ولو منعوه الصرف لم تنعت. إذن هذا قوله. ثم قال: واصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا. إذن انتهى من شرح العلل: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب زد علمة، فالوصف قد كمل، قد كمل شرحها. والآن قال: واصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا. الأنواع السبعة المتأخرة ابتداء من المركب المزري وما بعده ذكر سبعة أنواع اشترط فيها التعريف، اشترط فيها التعريف. إذا وجدت العلتان امتنع من الصرف المركب المزري مع العالمية، فإذا نكر قصد به الشيوع فانتفى كونه علما، وجدت فيه علة واحدة، حينئذ هل يمنع من الصرف؟ الجواب لا. واصرفا، أصرفا هذا فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، ما نكرا من كل اسم، واصرفا ما نكرا، اصرفا اسما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا. اسما ممنوعا من الصرف اشترط فيه التعريف وكان التعريف مؤثرا مع علة أخرى، ماذا؟ ما حكمه إذا نكر؟ اصرفه. وهذا خاص بالأنواع. أما الأنواع الخمسة الأولى قلنا هذا لا يشترط في العالمية، بل تمنع من الصرف نكرة ومعرفة، لأن إذا كانت نكرة وردت معها الوصفية، وإذا نقلناها عن الوصفية محضناها للعالمية حينئذ ممنوع من الصرف كذلك، لأننا انتقلنا من علة إلى علة أخرى فمنع من الصرف. هذه الخمسة الأنواع الأول. وأما هذه السبعة الأنواع التي اشترط فيها التعريف فإذا نكر حينئذ رجعنا إلى أصل وهو الصرف. واصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه الثراء، وذلك الأنواع السبعة المتأخرة وهي ما امتنع للعالمية والتركيب أو الألف والنون زائدتين أو التأنيث بغير الألف أو العجمة أو وزن الفعل أو ألف الإلحاق أو العدل. كل هذه العلل اشترط فيها التعريف، فلا تمنع من الصرف إلا بما ذكرناه. فتقول: رب معد كرب وعمران وفاطمة وزينب وإبراهيم وأحمد وأرطا وعمر لقيتهم. رب، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر رجل، فأدخل رب على الأمثلة كلها تكون حينئذ مصروفا. رب معد كرب بالخفض، رب معد كرب وعمران، هذا زيادة، معد كرب هذا مركب مزري سلبت منه العالمية فالنكرة، كرب راجينا عظيم أمل. قلنا رب لا تدخل إلا على النكرة. رب معدي كرب للجر مع التنوين. وعمران فعلان ألف النون زائدة حينئذ لا تمنع لسلبه العلمي. وفاطمة بخفض لأنه مؤنث فقط وليس علما. وزينب وإبراهيم وأحمد وأرطن وعمر لقيتهم لذهاب أحد السببين وهو العالمية. ويستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العالمية كأحمر وسكران. يعني لو سمي بسكران أو أحمر صار علما منعناه للعالمية وزيادة الألف والنون نكرناه سلبناه العالمية رجع إلى الوصفية. إذن يستثنى من هذا النوع ما كان في الأصل وصفا ثم سمينا به. يعني هو في الأصل من الأنواع الخمسة. ولذلك سبق أن الأنواع الخمسة مثنى وما ذكر معه لو سمي به بقي على ماذا على لو سلبت منه العالمية رجع إلى أصله وهو الوصفية فيكون ممنوعا من الصرف. هنا في هذا التركيب الأنواع السبعة نقول إذا كان ابتداء هو علم لا إشكال فيها أنه مع العلة الأخرى إذا سلب العالمية رجع إلى أصله. وأما إذا كان منقولا من واحد من الخمسة السابقة حينئذ لو نكر فلا يصرف يبقى على منعه من الصرف كسكران وأحمر وسيبويه يبقيه غير منصرفين. وابن على كسر فعال علم مؤنثا وهو نظير جشم عند تميم. واصرفا ما نكر من كل ما التعريف من كل ما الذي تعريفه هذا مبتدا فيه أثر فيه جار ومجرور متعلق بقوله أثر والألف لي للإطلاق. وقوله جشما الألف للإطلاق كذلك هو معدول عن جاشم ومراد به عظيم جشم عظيم. فالمانع هو العدل والعالمية والعدل. قال الشارح هنا إذا كان علم المؤنث على وزن فعالي كحذامي ورقاشي فللعرب فيه مذهبا. رقاشي وحذامي فعالي في لسان العرب قد يكون معدولا وقد لا يكون قد يكون معدولا وغير معدول. فأما المعدول إما علم مؤنث كحذامي وهذا تقدم حكمه. وإما أمر اسم فعل أمر نحو نزالي هذا سبق معنا أنه معدول. إذن المعدول قد يكون كحذامي وقد يكون كنزالي وهو اسم فعل أمر. وإما مصدر نحو حمادي معدول عن محمدة أو محمدة بفتح الميم أو كسرها. وإما صفة جارية مجرى الأعلام نحو حلاقي المنية حلاقي المنية معدول عن حالقة والمنية الموت. وإما صفة ملازمة للنداء نحو فساقي. فهذه خمسة أنواع كلها مبنية على الكسر معدولة عن مؤنث. خمسة أنواع كلها مبنية. الأول معدول عن حذامي علم لمؤنث. والثاني نزالي. والثالث مصدر حمادي. والرابع صفة جارية مجرى الأعلام. والخامس صفة ملازمة للنداء. فهذه خمسة أنواع كلها مبنية على الكسر معدولة عن مؤنث. فإن سمي ببعضها مذكر فهو كعناقي يعني باق على المنع. وقد يجعل كصباح يعني مصروفا. وإن سمي به مؤنث فهو كحذامي ولا يجوز البناء أي فيما سمي به مذكر لا فيما سمي به مؤنث. وغير المعدول يكون اسما كجناحي ومصدرا نحو ذهاب وصفة نحو جواد وجنسا نحو سحاب. فلو سمي بشيء من هذه مذكر انصرف قولا واحدا إلا ما كان مؤنثا كعناق فيبقى على أصله من المنع الصرف. قال هنا إذا كان عالم مؤنث على وزن فعال فيه مذهبان. أحدهم مذهب أهل الحجاز بناء على كسر تقول هذه حذامي ورأيت حذامي ومرت بحذامي. والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعالمية قيل عالمية الأشخاص كحذامي وعالمية الأجناس كفجاري. يعني يجتمع فيه النوعان عالم شخص وعالم جنس. حذامي عالم شخص وفجاري للفجرة كما سبق فهو عالم جنس. إعراب ما لا ينصرف للعالمية والعدل. والعصر حاذمة وراقشة فعدل إلى حذامي ورقاشي كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم. وإلى هذا أشار بقوله هو نظير جشم عند تميم. وشار بقوله واصرفن ما نكر إلى أن ما كان منعه من الصرف للعالمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العالمية بتمكين صرفا لزوال إحدى العلتين وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف، هذا السبب في إيجاد العدم. وذلك نحو معدي كريب وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقة وعمر علامة، هذه ممنوعة من الصرف العالمية وشيء آخر، فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العالمية، فتقول رب معدي كريب رأيت وكذا الباقي. وأما الخمسة المتقدمة وهي ممتنع لآلف التأنيث أو للوصف وزيادتين أو للوصف وزن الفعل أو للوصف والعدم أو للجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل فإن لا تصرف نكرة، فلو سمي بشيء منها لم ينصرف أيضا، حكمه عام. ثم قال نعم، قال ابن عقيل وتلخص من كلامه أن العالمية تمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الألف والنون ومع التأنيث ومع العجمة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة ومع العدل. وأحسن من هذا ما ذكره ابن هشام، من أحسن ما ركب هذا الباب ابن هشام في شرح قطر الندى. من أراد أن يضبط باب المنع من الصرف فليضبط أولا شرح ابن هشام بقطر الندى، قل أن يوجد من رتب وعلل واختصر الكلام مثل ابن هشام هنا. ولذلك قال العلل على ثلاثة أقسام في خاتمة الباب، العلل على ثلاثة أقسام، الأول ما يؤثر وحده حتى أنه في أوضح المسالك ليس شأنه كقطر الندى، فقطر الندى أعلى كثير من أوضح المسالك، أوضح المسالك غير مرتب، يعني لأنه جرى على ما جرى عليه الناظم، والإنسان إذا كان تابعا لغيره في التأليف والتصنيف قد يحصل عنده خلل. الأول ما يؤثر وحده وهو شيئان الجمع وألفاء التأنيث، هذا القسم الأول من العلل، ما يؤثر وحده يعني لا يحتاج عالمية ولا وصفية، وهذا شيئان هما ألف التأنيث الممدودة والمقصورة كحبلة وسلمة وصحراء وحمراء وصيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل. الثاني ما يؤثر بشرط وجود العالمية، لا بد من عالمية، وهو ثلاثة أشياء: التأنيث بغير الألف، تأنيث بغير الألف لا بد من عالمية، ولذلك زينب لو سلبت العالمية انصرف، لأن العالمية شرط في منعه. والتركيب مع ذكره لا بد أن يكون عالمة، فلو نكر حينئذ لا يمنع من الصرف بل يرجع إلى أصله، والعجمة كذلك. ومن ثم انصرف سنجة وإن كان مؤنثا أعجميا، وصولجان وإن كان أعجميا ذا زيادة، ومسلمة وإن كان مؤنثا وصفا لانتفاء العالمية فيهن. الثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد من أمرين، عالمية أو وصفية، يعني قد يكون ممنوعا من الصرف للعالمية مثلا وزيادة ألف النون، كذلك يمنع من الصرف للوصفية وزيادة ألف النون. ألم يمر معنا أن الألف والنون زيادتان قد يكون مع الوصف فيمنع مثل سكران، وقد يكون مع العالم فيمنع مثل عثمان، كذلك حينئذ قد يكون هذا أو ذاك. هذا النوع الثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد من الأمرين أو أحد أمرين، العالمية أو الوصفية، وهو ثلاثة: العدل والوزن والزيادة، يعني عمر وأحمد وسلمان وثلاث وأحمر وسكران، هذه كلها إما هذا وإما ذاك. ولذلك نقول العادل قد يكون في مثنى وثلاث، هذا عادل مع وصف، عادل مع وصف. عمر وحذامي هذا عادل مع علمية، إذن هذا أو ذاك، يجتمع مع هذا ويجتمع مع ذاك. كذلك الوزن وزن الفعل سبق وصف أصلي ووزن أفعل، إذن وصف مع وزن الفعل. وكذلك مر معنى ما يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، حينئذ نقول هذا ورد فيه الوزن مع العالمية. وكذلك الزيادة وسبق هذا، إذن هذه ثلاثة أنواع ضبطها أحسن مما ذكره ابن عقيل. وما يكون منه منقوصا ففيه إعرابه نهج جوال يختفي. وما يكون منه منقوصا هذا عام فيما سبق من أول الباب إلى آخره، فليس خاصا بالأخير، لا في قوله واصرفا ما نكر من كل ما التعريف يأثر، هذا خاص بالأنواع السبعة، وأما الخمسة فليست داخلة. وأما قوله هنا وما يكون منه منقوصا منه، هنا الضمير يعود على ما لا ينصرف من قوله فألف التأنيث إلى قوله وابن على الكسر عند تميم كله داخل في هذا البيت. وما يكون ما مبتدا ويكون منه منقوصا يكون هو، ومنقوصا خبر يكون، الجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول. ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، وما يكون منه منقوصا يقتفي يتبع، في إعرابه نهج جوار، في إعرابه متعلق بقوله يقتفي يعني يتبع، ونهج جوار نهج هذا المراد به الطريق والسبيل، وهو مفعول مقدم لقوله يقتفي. إذن يقتفي الجملة خبر، وما يكون منه من الممنوع من الصرف مطلقا فيعم المعرفة والنكرة منقوصا، فيقتفي في إعرابه نهج جوار. في ماذا؟ جوار وذا اعتلال منه كالجوار رفعا وجرا. يقتفي جواري في ماذا؟ في كونه في حالة الرفع والخفض تحذف منه الياء ويعوض عنه النون، ويعوض عنه النون. طب لماذا عاده مرة أخرى؟ هو سبق ذا اعتلال منه كالجواري، هل الحكم مكرر أو ماذا؟ أي نعم، هناك خاص بباب مفاعل ومفاعيل، باب مفاعل، وهنا عام مطلقا. وما كان منقوصا يعني لو كان في أصله كقاضي ثم سمي به على امرأة أو يرمي، هذا مختوم بها، لو سمي به علم حينئذ نقول علم وهو مؤنث مثلا، سمي به امرأة حينئذ نقول يرمي، مثل الجواري تحذف الياء وتعوض عنها النون، والعلة كما ذكرناه سابقا التقى ساكنان وحذفت إلى آخره، نفس العلة التي فيه بجواره، تقول هذه يرمن وجاء يرمن ومررت بيرمن، يرمن أصله يرمي يعلن أصله يعلى، حينئذ نقول في حالتي الرفع والخفض يعامل معاملة جواري، في حالة النصب رأيت يرمي يعلي أو يعلى إذا جعلناه كما هو لم نرده إلى أصله، حينئذ نقول في حالة النصب يبقى كما هو، وفي حالة الرفع والجر يعامل معامل الجواري بمعنى أنه يحذف الياء أو الواو تقلب ياء ثم تحذف للتخلص من تقاء الساكنين. وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جواري يختفي، أي ما كان منقوصا من الأسماء التي لا تنصرف، سواء كان من الأنواع السبعة التي إحدى علتيها العالمية أو من الأنواع الخمسة التي قبلها، التي قبلها. هنا أنكر على المرادي في شرحه أنه جعل هذا البيت خاصا بالمعارف، ولم يرد الضمير هنا في قوله وما يكون منه إلى أول الباب، الظاهر هو الثاني أنه مردود إلى الجميع، مردود إلى الجميع. فمثاله من غير التعريف أعيم، تصغير أعمى، أعمى أعيم، فإنه غير منصرف للوصف والوزن، ويلحقه التنوين رفعا وجرا نحو هذا أعيم ومرات بأعيم، أعيم هذا أعيم، أعيم هذا ليس مصروفا، هذا التنوين هنا تنوين عوض عن الياء، تنوين وعوض عن الياء، يعني مثل تنوين جوار، مثل تنوين جوار، حينئذ نقول هذا أعيم، مررت بأعيم، رأيت أعيمية، أعيمية على الأصل، ورأيت أعيمية، أعيمية، والتنوين فيه عوض من الياء المحذوفة كما في نحو جوار، وهذا لا خلاف فيه، أعيم لا خلاف فيه، وهذا سبق معنا، سبق معنا. وما كان منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، أي والذي يكون مما لا ينصرف منقوصا فهو يقتفي، يقتفي نهج جوار في إعرابه، فلو سميت بيرمي ويقضي حينئذ أعللناه إعلال جوار، ولو سميت بيغزو ويدعو حينئذ رجعت بالواو للياء، لو سميت رجل يغزو جاء يغزو، رأيت يغزو، مرت بيغزو، صحيح يغزو في أصل فعل لما جعلناه عالما اسما، حينئذ ليس عندنا اسم معرب آخره واو لازمة، كذلك حينئذ وجب قلب الواو ياء، فتقول جاء يغزي ورأيت يغزي ومرأت بيغزي، ثم بعد ذلك تدخل عليه التنوين فيلتقي ساكنها وتحذف الياء. إذا لابد أولا من قلب الواو ياء تلافيا لأن يكون معنا اسم معرب آخره واو لازم، هذه واو لازم لأنه من أصل الكلمة دعا يدعو، هي أصلية. إذا رجعت بالواو للياء أجريته مجرى جواد، وتقول في النصب رأيته يرمي ويدعي، ها يرمي هذا واضح، ويدعي بقلب الواو ياء لأنه لا يصح يقول يدعو لأنه يجب قلب الواو ياء. قال الشارح كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معامل الجوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، انتبه لهذه تنوين العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض، انظر مثل بقاض على أنه تنوين عوض لأنه نقل من باب إلى باب، من باب المصروف إلى باب آخر هو ممنوع من الصرف، فالتنوين يختلف، قبل نقله فهو تنوين تمكين صرف، وبعد نقله فهو تنوين عوض، تنوين عوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض علم امرأة، فإن نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة وهم نوع من الصرف للعالمية والتانية، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعالمية والتانية، فهم مشبه أو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء، أن في آخره ياء قبلها كسرة فيعامل معاملته، تقول هذه قاض امرأة، هذه قاض لكن اسم على غير مسمى، انتبه ما يصح، هذه قاض ومررت بقاض، مررت به ورأيت قاضية، كما تقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جواريا، ومثل يعيل تصغير يعلى، يعيل يعيل هذا يعيل، ومررت بيعيل، ويرم يرمي مسمى به، تقول جاء يرم ومررت بيرم ورأيت يرمي يرمي، هذا على يعني اسم امرأة. وذهب الكسائي إلى أن نحو قاضي اسم امرأة ويعيل ويرمي يجري مجرى الصحيح في ترك التنوين وجره بفتحة ظاهرة، فيقول هذا يعيل ويرمي وقاضي يعني يقاي على أصله، يقاي على أصله، هذا مذهب الكسائي. ورأيت يعيلي ويرمي وقاضي، ومرأت بيعيلي ويرمي وقاضي، فتبقى ليا كما هي ساكنة ولا يجريه مجرى جوال وغواش، هذا رأي للكسائي والجمهور على خلافه. وما يكون منه والذي يكون مبتدأ، يكون منه يعني مما لا ينصرف معرفة أو نكرة منقوصا يعني آخره ياء قبل النقل، قبل النقل، وأما بعده هذا ذهب في قول ذا اعتلال، فيقتفي يتبع في أعرابه نهج جوار فيرفع وينون تنوين عوض وينصب على الفتحة الظاهرة وتبقى الياء، ويخفض بالكسرة بالفتحة نيابة عن الكسرة وينون تنوين عوض وتحذف الياء، وما كان مختوما بالواو وجب قلب الواو ياء لأنه لا يوجد عندنا اسم معرب آخره واو. والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني ممنوع من الصرف إذا اضطر الشاعر إلى صرفه صرفه لأنه رجوع إلى أصل، وهذا في الجملة متفق عليه، في الجملة ثم نوعان مختلف فيهم، في الجملة ما اضطر الشاعر إلى صرفه صرفه، ما اضطر إلى صرفه صرفه، مثل ماذا؟ مثال الضرورة في قول الشاعر ويوم دخلت الخدرة، خدرة عنيزة، عنيزة جره، والأصل أن يقول عنيزة لأنه علم مؤنث فاجتمع فيه علتان فهو ممنوع من الصرف، ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة وقالت لك الويلات إنك مرجل، ومثله تبصر خليلي هل ترى من ضغائن، ضغائن بعد آله تكسيره حرفان، إن إذن هو ممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع، إذن يصرف الممنوع من الصرف فيرد إلى أصله، يرد إلى إلى أصله، حينئذ لا إشكال، لا إشكال. ولاضطرار وهو في الشعر كثير، من هو الظاهر أنه محله الشعر. واختلف في نوعين، يعني في ما يجوز أنه إذا اضطر هل ينوله فيرد إلى أصله أم لا. الأول ما فيه ألف التأنيث المقصورة، عرفنا فيما سبق أن التنوين ساكن، حينئذ ألف مقصورة ساكنة، فماذا يصنع الشاعر إذا اضطر إلى أن ينون المختوم بألف ساكنة؟ يلتقي ساكنان فتحذف الألف، جئت بساكن مثله، ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، لكنه سمع، ما دام أنه سمع فيجوز. ما فيه ألف التانيث المقصورة، فمنع بعضهم صرفه للضرورة وقال لأنه لا فائدة فيه، إذ لا إذ يزيد بقدر ما ينقص. أي نعم، يزيد بقدر ما ينقص، صحيح هذا، يزيد بقدر ما ينقص. ما الذي نقص؟ ساكن، زاد ساكنا، هو نفسه دوران يدور، يعني تأتي بالتنوين وهو ساكن فتحذف الساكن، إذن يزيد بقدر ما ينقص. ورد بقوله جزءا لآخرة ودنيا تنفع، دنيا تنفع، نون دنيا، ودنيا هذا مثل حبلة من الصرف، ما دام أنه سمع نمشي معه، فيجوز حينئذ أن ينون ما كان مختوما به بآلف تانيث المقصورة بتنوين دنيا. الثاني أفعل من، أفعل يعني ما كان على صيغة أفعل مجرد، إذا قيل أفعل من، سبق أن هذا الاصطلاح يراد به المجرد الذي يلتزم التذكير والإفراد. أفعل من، منع الكوفيون صرفه للضرورة، كوفيون منعوا صرفه للضرورة، قالوا لأن حذف تنوينه لأجل من، هو حذف تنوينه من أجل من، فكيف أنت ترده؟ تنوينه أصلا قل أفضل من، أفضل لا ينون، لماذا؟ لأجل من، هذا ليس بصحيح. قالوا لأن حذف تنوينه لأجل من فلا يجمع بينهما، ومذهب البصريين جوازه لأن المانع إنما هو الوزن والوصف فقط، ليس لأجل من، الوزن والوصف فقط. كأحمر لا من، نعم. ومذهب المصريين جوازه لأن المانع إنما هو الوزن والوصف، كأحمر لا من، لا لفظ من، بدليل صرف خير من وشر من لزوال الوزن، خير من هذا مصروف وشر من هذا مصروف لزوال الوزن، لأن الألف هنا حذفت كما سبق تخفيفا حينئذ زالت الصيغة. ولاضطرار أو تناسب يعني مناسبة، يذكر الممنوع بجوار المصروف، فمناسبة له ينون، وهذا يسمى تنوين المناسبة، تنوين المناسب، وهو خاص كذلك بالأسماء. ومثال الصرف للتناسب قراءة نافع الكسائي سلاسلا وأغلالا، أغلالا هذا من الصرف، لا سلاسل هذا على وزن مفاعل سلاسل، وأغلالا هذا ليس من نوع من الصرف، أغلال أفعال. كذلك لما نون أغلال وكان قبله سلاسل جرى معه لمناسبة ما بعده نون سلاسلا وأغلالا، سلاسلا وأغلالا. وقراءة الأعمش ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرة، قراءة الأعمش شاذ هذه، ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرة لمناسبة نسر، لأن نسرا هذا مصروف. إذن ولاضطرار أو تناسب صرف وجوبا بالمنع، والمصروف قد لا ينصرف، مصروف قد لا ينصرف، هذا محل نزاع، هذا مذهب الكوفيين. وأما البصريون فلا يجيزون ذلك البتة، عندهم ممنوع أن يمنع المصروف، أن يمنع المصروف. لماذا؟ جوزوا الأول ومنعوا الثاني، قالوا هو ممنوع من الصرف، إذا اضطر إلى صرفه صرفه، رجعنا إلى الأصل، لأن الأصل في الاسم يكون ماذا؟ نكون مصروفا، فإذا منع فهو فرع، فإذا نوّن رجعنا الأصل لا أشكال. أما أن يكون الأصل فيه أنه مصروف ثم بعد ذلك نمنعه من الصرف، هذه مشكلة. قالوا إذا نمنعه، نمنعه، فلا يجوز أن يمنع المصروف، فلا يجوز أن يمنع المصروف. وأما منع المنصرف من الصرف للضرور فأجازه قوم ومنعه آخرون، لكونه خروجا عن الأصل، بخلاف صرف ما لا ينصرف فإنه رجوع للأصل فاحتمل فيه للضرورة. ومنعه آخرون هم أكثر البصريين، واستشهدوا لمنعه يعني ممن جوزه، وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض. عامر ممنوع من الصرف، ها عامر لا ليس ممنوع من الصرف، لكن هنا منعه. إذن يجوز منع المصروف للضرورة، يجوز منع المصروف للضرورة، لذلك ذهب ابن مالك هنا إلى كونه جائز. والمصروف قد لا ينصرف، والمصروف الذي الأصل فيه أنه صرف قد لا ينصرف، قد للتقليل لكنه قليل يعني. ولذلك قال قائل: فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع. مرداس ها على وزن مفعال، هل هو ممنوع من الصرف أو لا؟ ها ممنوع من الصرف؟ لا ليس ممنوع من الصرف، لكن منعه هنا قال مرداس لم ينونه، فمنعه من الصرف لضرورة الوزن، لضرورة الوزن. إذن وكذلك مثله طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور. بشبيبة، شبيبة هذا ليس منع من الصرف له مصروف. على كل سمع في لسان العرب أن شاعر قد يمنع ما هو مصروف في الأصل للضرورة، إذن لاضطرار يعم النوعين، يعم النوعين، فيجوز أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. هذا الذي نص عليه الحرير هناك في الملحة، وجائز في صنعة الشعر الصالف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. هذه لها ضوابط عندهم ليست هكذا مفلوتة، وإنما ينظر فيها على حسب الضوابط، ليس كل ما عنا له صرفه أو أنه يقال اضطر إليه، لا لما لها ضوابط. والاضطرار إذن يعم صرف الممنوع ومنع المصروف، منع المصروف. وأما مذهب الكوفيين فجواز منع المصروف، ومذهب البصريين المنع، فلا يجوز عندهم أن يمنع الشاعر ما هو مصروف في الأصل، لأنه إجحاف به. الأصل فيه أنه يلون تلوين صرف، فإذا منعه حينئذ أجحفه وسلبه حقه، وهذا ممنوع. ولاضطرار هذا جار مجرور متعلق بقوله صرف، أو هذه للتنويع تقسيم تناسب معطوف على اضطرار، والمعطوف على المجرور مجرور صرف وجوبا، صرف وجوبا، إن كانت اللفظة لا تدل على الوجوب. ولاضطرار أو تناسب صرف يعني وجوبا. ذو المنع صرف، صرف فعل ماضي مغير الصيغة مبني على ماذا؟ على السكون، على الفتح. أين الفتح؟ مقدر. لماذا؟ سكون الروي. ضرب تقول هذا مبني على الفتح، لكن الفتح ليس ظاهرا هنا، ليس ظاهرا، دائما في الوقف تعربه بسكون الوقف، يعني تقدر حركة. ولذلك اتفقوا على أن العرب إنما تقف على ساكن ولا تقف على متحرك، كما أنها لا تبدأ بساكن بل تبدأ بمتحرك. فإذا قيل جاء زيد، زيد فاعل مفعول رفع ضمة مقدر على أخير منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، بسكون الوقف جاء زيد، هذا يخطئ فيه الطلاب، يقول جاء زيد أعرب جاء زيد، أو أعرب بفتح لام مو أعرب، أعرب. تقول جاء زيد هذا فاعل مفعول رفع ضمة ظاهر على أخيره، ما في ضمة ظاهرة. تقول جاء زيد ضمة ظاهرة تكون متى؟ في الوصل، في الوصل. أما في الوقف ليس عندنا فتحة ظاهرة ولا ضمة ظاهرة ولا كسرة ظاهرة، وإنما تكون في الوصل فقط إذا كان جاء زيد وعمر، الأول مرفوع بضمة ظاهرة والثاني مرفوع بضمة مقدرة. إذا في الوقف تقدر الحركة رفعا أو نصبا أو خفضا. وهنا صرف، وسواء كانت الحركة في البناء في المبنيات أو في المعربات فالحكم عام، فالحكم عام. هنا تقول صرف مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب. ذو المنع، ذو نائب فاعل، صرف ذو المنع، ذو نائب فاعل مرفوع رفعه ضم مقدر على آخره، ها الواو، لأنه من أسماء الستة. نعم، إذن ليس بضم مقدر لأنه من الإعراب بالفرع وهو الحرف. ذو المنع، ذو مضاف معنى صاحب المنع، والمنع مضاف إليه. وهذا قيل بلا خلاف، بلا خلاف، لكن ذكرنا أن نوعين وهو ما كان فيه ألف التأنيث المقصورة هذا فيه خلاف، وكذلك أفعال من بس الكوفيون على المنع، الكوفيون على المنع، والبصريون على الجواز، وما عداه فهو مجمع عليه. إذن والاضطرار ليس كله مجمع عليه، بل فيه نوعان فيهما خلاف. والمصروف قد لا ينصرف، والمصروف مبتدا مرفوع، أكمل مرفوع رفع ضم ظاهر على آخر، مصروف مصروف يعني الذي صرف. هل هنا ايش نوعها؟ صفة صريحة صلة أل، مصروف اسم مفعول، وإذا كان اسم مفعول دخلت عليه أل فهي الموصولية، صفة صريحة صلة أل. والمصروف قلنا مبتدا قد للتقليل، نعم قد للتقليل، حرف مبني على سكون لا محل لهم الإعراب، لا بد أن تتم، لا محل لهم الإعراب. لا ينصرف نافية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ايش معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني لا يأتي مبتدا ولا فاعل ولا تمييز ولا حال إلى آخره، لا يأتي في باب من الأبواب التي مرت معنا، لا مستثنى وإلى آخره، لا محل له من الإعراب. لا محل. طب نحن نقول زيد قام أبوه، زيد مبتدا وقام أبوه في محل رفع، سلس كان، نعم هنا الحكم على الجملة، أحسنت. والحكم على الفعل نفسه نقول الفعل لا محل له من الإعراب، وإنما وقع هناك زيد قام أبوه، ليس قام فقط هو الخبر، وإنما جملة قام أبوه، حينئذ المحل للجملة لا للفعل. وإذا قيل قام زيد، قام زيد قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له، كيف لا محل له من الإعراب ثم نقول هو في محل رفع هناك؟ لا محل للإعراب معناه أنه لا يمكن أن يأتي في أي تركيب أن يكون خبرا أبدا، لا يمكن. فإذا قيل زيد قام أبوه كيف وقع خبر؟ نقول هنا وقع خبرا جملة، يعني الفعل مع الفاعل. وهنا قلنا قام أبوه، قام زيد قام لا محل من الإعراب باعتبار ماذا؟ باعتبار الفعل نفسه، إذ فرق بين الحكم على الفعل فقط وعلى الفعل مع فاعله. قد لا ينصرف، ينصرف فعل ايه؟ فعل ايه؟ فعل مضارع. ايش الدليل على فعل مضارع؟ الياء، ها الياء، نعم أنيت، نعم أكمل. طيب فعل مضارع، فعل مضارع يلي لم ينصرف، لم ينصرف لم يشم، نعم مرفوع ورفعه ضم الظاهرة. وقعنا أين الظاهرة؟ ينصرف ما في ظاهرة، قلنا الظاهر يكون في الوصل، في الوقف ألغي هذه الفكرة الخاطئة، وهي أنه يكون مرفوعا بضمة ظاهرة أو فتحة ظاهرة أو كسرة ظاهرة، إلا في المنصوب إذا وقف عليه بالألف. رأيت زيدا، رأيت زيدا هذا يستثنى، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. إذن لا ينصرف نقول هذا مرفوع رفع ضمة مقدرة على آخره، والجملة في محل رفع خبر المبتدا المصروف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.